بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فقد قال المصنف الإمام البخاري رحمه الله: باب طول السجود في قيام الليل. هذه السنة في قيام الليل إطالة السجود وإطالة الركوع أيضا، كان النبي صلى الله عليه وعلى وسلم يطيل في قيام الليل في قيامه وفي ركوعه وفي سجوده كما سيأتي في هذا الحديث. والبخاري رحمه الله نص على السجود لأنه هو الوارد في الحديث والله أعلم، وهكذا هو يتبع ويتقيد بالحديث الذي يريده، فنص رحمه الله على السجود لأنه هو الوارد في الحديث والعلم عند الله. نعم، نسمع الحديث. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على شيخنا للحاضرين والسامعين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا أيمان قال أخبرنا سعيد عن الزهري أنه قال أخبرنا عروة أن عائشة رضي الله عنها أخبرته أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يصلي 11 ركعة، كانت تلك صلاته، يسجد السيدة من ذلك قدر ما يقرأ أحدكم 50 آية قبل أن يرفع رأسه، ويركع 2 ركعتين قبل صلاة الفجر، ثم يضطجع على سجده الأيمن حتى يأتيه من هذه الصلاة. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا أبو اليمان. أبو اليمان هو الحكم ابن نافع البهراني الحمصي، المتوفى 21 و200، وحديثه في الكتب الستة، وهو ثقة ثبت. قال: أخبرنا شعيب بن أبي حمزة الحمصي، أيضا وهو ثقة عابد من الطبقة 7، توفي 63 و100، عن الزهري محمد بن مسلم المتوفى 24 و100، أنه قال: أخبرنا عروة بن الزبير ابن العوام المتوفى 94، أن عائشة رضي الله عنها أخبرت أن رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم كان يصلي 11 ركعة، كانت تلك صلاته، أي من حيث العدد، أي تقصد من حيث العدد، والظاهر أن هذا على الغالب، لأنه قد ثبت أن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم زاد على ذلك كما جاء في حديث ابن عباس أنه صلى 13 ركعة، وتقدم هذا البحث معنا. يسجد السجدة من ذلك، تقول رضي الله عنها: يسجد السجدة من ذلك، أي من تلك الصلاة، قدر ما يقرأ أحدكم 50 آية. وهذه طالة متناهية في السجود قبل أن يرفع رأسه، ويركع 2 ركعة قبل صلاة الفجر، هذه ما عدا 11، يعني نصت على 11 ركعة، ثم ذكرت نافلة الفجر، السنة الراتبة في الفجر، ثم يضطجع، أي بعد أن يصلي سنة الفجر يضطجع على شقه الأيمن عليه الصلاة والسلام حتى يأتيه المنادي للصلاة. يأتيه بلال يشعره بالصلاة، وكان عليه الصلاة والسلام ينام هذه النومة الخفيفة بعدما يصلي 2 ركعة الفجر، ونومه عليه الصلاة والسلام لا ينقض الوضوء، يعني تنام عينه ولا ينام قلبه، وهذه مسألة أخرى، لكن الشاهد في الحديث: يسجد سجدة من ذلك قدر ما يقرأ أحدكم 50 آية، هذا المراد، وهذا الذي قصده البخاري بطول السجود في قيام الليل. ثم قال رحمه الله: باب ترك القيام للمريض. باب ترك القيام للمريض، يعني المريض معذور لو ترك القيام لأن الإنسان إذا واظب على قيام الليل ما ينبغي له أن يتركه، إذا واظب عليه ينبغي أن يبقى مواظبا عليه، لكن إن كان مريضا ماذا يفعل؟ لو تركه إن كان مريضا لا بأس. النبي عليه الصلاة والسلام مرض وترك قيام الليل، وكان عليه الصلاة والسلام إذا لم يصلي حزبه وقيامه من الليل صلاه في النهار، صلاه في الضحى من النهار. نعم، نسمع الحديث. قال رحمه الله تعالى: حدثنا أبو معين قال حدثنا سفيان عن أنه قال: سمعت جندبا يقول: اشتكى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولم يقم ليلة أو ليلتين. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا أبو نعيم هو الفضل ابن دكين الكوفي المتوفى سنة 1920، وثقة ثبت، أنه قال: حدثنا سفيان هو ابن سعيد الثوري أبو عبد الله الإمام الحافظ الشهير المتوفى سنة 61، قال: عن الأسود، الأسود ابن قيس الكوفي، الأسود ابن قيس الكوفي وهو ثقة من الطبقة الرابعة وحديثه في الكتب الستة. والأسود هنا طبعا الأسود بن قيس لا يلتبس علينا ويشتبه بالأسود بن يزيد، الأسود بن يزيد ابن قيس النخعي الكوفي، ذاك مخضرا من كبار التابعين، وهذا الأسود هنا ابن قيس الكوفي أيضا، لكن ذاك أسود بن يزيد وذاك متقدم على هذا بكثير. أنه قال: سمعت جندبا، جندب بن عبد الله البجلي رضي الله عنه من الصحابة، يقول: اشتكى النبي، أي مرض عليه الصلاة والسلام، اشتكى النبي أي مرض، فلم يقم ليلة أو ليلتين، يعني ما صلى من الليل، فلم يقم ليلة أو ليلتين أي لصلاة الليل، أقعده المرض، أقعده المرض عن قيام الليل. يقول الحافظ هنا: هكذا اختصره المصنف وقد ساقه في فضائل القرآن تاما، يعني البخاري هنا اختصر هذا الحديث لكن في فضائل القرآن ساقه تاما، أخرجه عن أبي نعيم شيخه فيه هنا، أخرجه عن أبي نعيم شيخه فيه هنا بإسناده المذكور، فزاد يعني في نص الحديث: فأتته امرأة فقالت: يا محمد، ما أرى شيطانك إلا قد تركك، فأنزل الله تعالى والضحى إلى قوله وما قلى. الحديث هنا قصة واحدة، النبي مرض عليه الصلاة والسلام لم يقم ليلة أو ليلتين، ثم جاءت هذه المرأة. إذن جندب روى الحديث في سياق وقصة واحدة، والبخاري هنا اختصر كما قال الحافظ رحمه الله، وهذه القصة تأتي في الحديث الذي بعده. نعم، نسمع الحديث. قال رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن الأسود بن قيس عن جندب بن عبد الله رضي الله عنه أنه قال: احتوس جبريل صلى الله عليه وعلى آله وسلم على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقالت امرأة من قريش: أرضى عليه الشيطان، فنزلت والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا محمد بن كثير هو العبدي البصري، وهو ثقة من كبار الطبقة العاشرة، توفي سنة 23 و200 وله 90 سنة، وحديثه في الكتب الستة. والحافظ وهم فيه في مقدمة الفتح، قال عنه إن البخاري أخرج عنه في 3 مواضع وليس بصحيح، بين ذلك فيما تقدم. أنه قال: أخبرنا سفيان هو الثوري، وهذه هي الجادة، إذا قال محمد بن كثير حدثنا سفيان فهو الثوري، علما بأن الأسود ابن قيس روى عنه الثوري وروى عنه ابن عيينة، وهذا الحديث نفسه رواه عنه ابن عيينة، لكن سفيان هنا هو الثوري. وقال بعض الشراح إنه ابن عيينة، هذا وهم، الحافظ يقول هذا ليس بصحيح، هو الثوري، يقول سفيان الثوري في الموضعين، هو الثوري في الموضعين. لماذا؟ لأن الجادة القاعدة هنا أن أبا نعيم إذا قال حدثنا سفيان فهو الثوري، وأن محمد بن كثير العبد إذا قال حدثنا سفيان فهو الثوري، هذه الجادة قال عن الأسود بن قيس عن جندب بن عبد الله رضي الله عنه أنه قال: احتبس جبريل صلى الله عليه وعلى وسلم عن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم، يعني احتبس بالوحي. فقالت امرأة: هذه المرأة الظاهر أنها العوراء بنت حرب، وتكنى بأم جميل، وهي امرأة أبي لهب وأخت أبي سفيان ابن حرب، أبي سفيان صخر بن حرب، وهي التي سماها الله عز وجل ووصفها في القرآن بأنها حمالة الحطب، وامرأته حمالة الحطب. فقالت امرأة من قريش: أبطأ عليه شيطان. هذا طبعا جار على كلامهم الباطل وإفكهم وافترائهم على النبي بأنه كاهن، بأنه كاهن، فيظنون أن الذي يأتيه شيطان. فنزلت هذه السورة الكريمة: والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى. والضحى والليل إذا سجى، إذا أقبل بظلامه، ما ودعك ربك أي ما تركك، وما قلى أي ما أبغضك وقلاك، تكذيبا لظنهم وكلامهم. هذه القصة يعني هذا سبب ورود، سبب نزول السورة الكريمة، سورة الضحى. بعض الشراح استشكل إيراد البخاري لهذا الحديث في هذه الترجمة. يقول: ما في هنا في الحديث الثاني هذا ما في ذكر المرض، لكن الحافظ يقول أراد يعني البخاري أن ينبه، أراد أن ينبه على أن الحديث واحد، على أن الحديث واحد لاتحاد مخرجه، وإن كان السبب مختلفا لكنه قصة واحدة كما أوضحنا، لأنه يعني حديث واحد، حديث جندب حديث واحد. فالبخاري بعدما ساق الأول اشتكى النبي فلم يقم ليلة أو ليلتين، ذكر هذا بعده ليبين أنه حديث واحد وأنه قصة واحدة رواها الصحابة. إذن الحديث تابع للحديث الذي قبله كما تقدم. ثم قال رحمه الله: باب تحريض النبي صلى الله عليه وعلى وسلم على صلاة الليل والنوافل من غير إجاب. هذه الترجمة فيها مسألتان: المسألة الأولى الحث والتحريض والترغيب في قيام الليل، وكان النبي صلى الله عليه وعلى وسلم حريصا على ذلك لما في قيام الليل من الفضل العظيم، فكان يحرض ويحث ويرغب فيه. والمسألة الثانية أن قيام الليل ليس بواجب، إنما هو سنة. قال: من غير إيجاب، أي من غير إلزام، إنما كان يحث ويحرض عليه الصلاة والسلام ويرغب، ولكنه بدون إلزام، من شاء صلى ومن شاء ترك، بدون إلزام بدون إيجاب، لأن قيام الليل ليس بواجب حتى على رسول الله على القول الصحيح ليس بواجب. والأحاديث التي ذكرها البخاري الآن تدور على هذين المعنيين، على مسألة الترغيب في قيام الليل ومسألة أن قيام الليل ليس بواجب، إنما هو من النوافل، حتى ولو كان جماعة في المسجد، حتى التراويح التي في رمضان ليست واجبة، إنما هي سنة. قال: وطرق النبي صلى الله عليه وعلى وسلم فاطمة وعلي عليهما السلام ليلة للصلاة، أي من أجل أن يصليها، وهذا سيأتي الحديث. وكلمة عليهم السلام هذه إذا ذكرت عند علي وفاطمة قلنا إن هذا ليس من فعل البخاري، لأن أئمة السنة ما يخصون عليا بشيء ولا فاطمة، وإنما يقولون رضي الله عنه ورضي الله عنها، وهذه الظاهر أنها من النساخ، أنها من النساخ والله أعلم، وبقيت في النسخة يعني بقيت في النسخة. نعم، نسمع الحديث الأول في هذا الباب. قال رحمه الله تعالى: حدثنا ابن مقاتل قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا معمر عن الزهري عن هند بنت الحارث عن أم سلمة رضي الله عنها أنها قالت: إن النبي صلى الله عليه وعلى آله استيقظ ليلة فقال: سبحان الله، ماذا أنزل الليلة من الفتنة؟ ماذا أنزل من الخزائن؟ من يوقظ صواحب الحجرات؟ يا رب كاسية في الدنيا عالية في الآخرة. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا ابن مقاتل هو محمد بن مقاتل المروزي، والمروزي نسبة إلى مر، مدينة في خراسان، نزل بغداد ثم مكة، وهو ثقة صاحب حديث كما قال عنه الذهبي في الكاشف، توفي سنة 26 و200، وأخرج حديثه البخاري وحده. قال: أخبرنا عبد الله، هو عبد الله بن مبارك المروزي أيضا، والرواة من مرو إذا قالوا عبد الله، يعني إذا رووا عن عبد الله فهو بن مبارك. قال: أخبرنا معمر بن راشد الأزدي عن الزهري عن هند بنت الحارث، هكذا بالنصب، هند، عن هند بنت الحارث هي الفراسية، وهي ثقة من الثالثة، أخرج حديثها البخاري وأصحاب السنن الأربعة. ها؟ يجوز الوجهان، يجوز الصرف والمنع من الصرف، لأنه علم ثلاثي ساكن الوسط، والعلم الثلاثي ساكن الوسط المؤنث يعني يجوز فيه الصرف وعدم الصرف، ولكن عندنا في النسخة هنا هند. قلنا هذه الفراسية تروي عن أم سلمة ويروي عنها الزهري، وهي ثقة من قريش، أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم استيقظ ليلة، تقول أم سلمة، استيقظ ليلة فقال: سبحان الله، ماذا أنزل الليلة من الفتن، وماذا أنزل من الخزائن. سبحان الله، في كل ليلة تنزل فتن وتنزل خزائن، والمراد بالخزائن هو الرحمة، يعني ما يقابل الفتن يعني الخير، وإنما قال العلماء عبر عن الرحمة والخير بالخزائن لكثرته، الله أعلم. فالنبي قال ذلك متعجبا: ماذا أنزل الليلة من الفتن. فتن تحصل في الناس في الأرض، فتن كثيرة في مواضع كثيرة، وكلها بتقدير الله عز وجل، وكلها نازلة من الله سبحانه وتعالى، وكذلك الخزائن الرحمة والخير والرخاء، هذا أيضا من الله سبحانه وتعالى. ماذا أنزل الليلة من الفتنة، ماذا أنزل الليلة من الفتنة، هكذا الحديث، لعلي أنا أحفظه هكذا، الفتنة في نسخة عندكم، أي نعم، هنا عندنا الفتنة وأنا أحفظه الفتن. سبحان الله، ماذا أنزل الليلة من الفتنة، ماذا أنزل من الخزائن. من يوقظ صواحب الحجرات، يعني نساءه، صواحب الحجرات، من يوقظ صواحب الحجرات، أي ليصلين، كما في رواية في كتاب الأدب عند البخاري أنه قال في تلك الرواية: من يوقظ صواحب الحجرات، يريد به أزواجه حتى يصلين. إذن هذا ترغيب في الصلاة. يا رب كاسية في الدنيا عارية في الآخرة، قد تكون المرأة في الدنيا كاسية محتشمة ليس عندها شيء، ولكن لا تكون كذلك في الآخرة، تكون مفلسة، تكون عارية. لماذا؟ من العمل الصالح، من الحسنات، من الخير، لأنها ما اهتمت بذلك، وإنما اهتمت بالتجمل والتزين وبالدنيا، وتركت أعمال الآخرة، فكانت في الدنيا كاسية، ولكنها تكون في الآخرة والعياذ بالله عارية. هذا تحذير، إيقاظ من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الحديث لا شك فيه فضل قيام الليل والترغيب، لأن النبي عليه الصلاة والسلام بعدما سبح لله عز وجل من نزول الفتنة ومن نزول الرحمة والخزائن، ذكر قيام الليل ورغب فيه، وكأن قيام الليل تدفع به الفتن ويدفع به البلاء ويستجلب به الخير والرخاء من الله سبحانه وتعالى. وهكذا صاحب الليل صاحب قيام الليل لا شك الله سبحانه وتعالى يحفظه وييسر له ويعينه وتفتح له يفتح الله له مفاتيح الخير ويسخر له سبحانه وتعالى ويصرف عنه الفتن ويصرف عنه البلاء ويصرف عنه الضيق والهم. صاحب قيام الليل في سعادة في سعادة. يا رب كاسية في الدنيا عارية في الآخرة أيضا هذا تحذير وربط بين قيام الليل لأنه يعني المرء إذا أهمل العمل الصالح وأهمل البر وأهمل الخير يأتي يوم القيامة مفلسا حتى ولو كان فيما يظهر في الدنيا كاسيا متجملا متزينا لكنه قد لا يكون كذلك في الآخرة. إذن فليتزين بالعمل الصالح وليتجمل بالعمل الصالح ومن ذلك قيام الليل. من يوقظ صواحب الحجرات حتى يصلين هذا اهتمام وترغيب بقيام الليل لئلا تأتي المرأة في الآخرة مفلسة وعارية والعياذ بالله. نعم نسمع الحديث الذي بعده. قال رحمه الله تعالى حدثنا عن الإمام قال أخبرنا شعيب بن عبد الزبير أنه قال أخبرني علي بن حسين أن حسين بن علي أخبره أن علي بن أبي طالب أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم طلبه فاطمة بنت النبي عليه السلام ليلة فقال ألا تصليان؟ فقلت يا رسول الله أنفسنا بيد الله فإذا شاء أن يبعثنا بعثنا. فانصرف حين قلنا ذلك ولم يرجع إلي شيئا. ثم سمعته وهو مظلم يضرب فخذه وهو يقول وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. قال الإمام البخاري حدثنا أبو اليمان والحكم بن نافع قال أخبرنا شعيب بن أبي حمزة عن الزهري أنه قال أخبرني علي بن حسين علي بن حسين بن علي بن أبي طالب وهو زين العابدين ثقة ثبت عابد فقيه فاضل مشهور كما قال الحافظ في التقريب توفي سنة 94 ومن الطبقة الثالثة وحديثه الكتب الستة. هذا علي بن حسين. وعلي بن حسين كان ممن نجا من مقتلة كربلاء المشهورة التي استشهد فيها أبوه حسين بن علي رضي الله عنه في اليوم العاشر من شهر الله المحرم سنة 61 في كربلاء المعروف في العراق والشيعة في كل عام ينوحون عليه والله المستعان ينوحون عليه ويظنون أن هذا ينفعهم وهذا لا ينفعهم ولكنه يضرهم أليس كذلك؟ هذا ما ينفعهم لأن هذا ليس من الدين. هذا النياحة التي يفعلونها ليست من الدين في شيء ليست من الإسلام. هذه بدع وضلالات هذه تضرهم وسوف يتبرأ منهم الحسين ويتبرأ من أعمالهم. يظنون أن هذه الأعمال تقربهم إلى الله وهي ما تقربهم إلى الله وإنما التقرب إلى الله يكون باتباع الكتاب والسنة باتباع الأثر باتباع هدي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثم يكفينا في الحسين أننا نحبه ونترضى عليه رضي الله عنه نترضى رضي الله عنه ونحبه ونجله ونتقرب إلى الله عز وجل بحبه وبالترضي عليه هذا الذي نفعله. أما أن نبكي وننوح ونلطم ونضرب أجسادنا بالحديد حتى تنزف الدماء هذه ليست من الإسلام في شيء هذه من الشيطان هذه من الشيطان. ولا شك أن السلف من الصحابة من أبناء عمومته كعبد الله بن عباس وغيره لا شك أن صدمتهم وفاجعتهم بالحسين أعظم من فاجعة هؤلاء المنافقين هؤلاء الزنادقة. فهل عبد الله بن عباس والصحابة الذين جاءهم موت وقتل واستشهاد الحسين ناحوا عليه هذه النياحة؟ الله المستعان نعوذ بالله. هذا الحسين بن علي رضي الله تعالى عنه سبط النبي وريحانته، وهو سيد مع أخيه الحسن، سيد شباب أهل الجنة رضي الله عنه. قال أخبره، يعني الحسين أخبر ابنه عليا أن علي بن أبي طالب أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وعليه وسلم طرقه وفاطمة بنت النبي عليه السلام ليلة، يعني جاءهم ليلا عليه الصلاة والسلام، فقال ألا تصليان، هذا الترغيب، هذا شهادة الحديث، ألا تصليان، يعني النبي عليه الصلاة والسلام دخل عليهم في الليل. ويقول الطبري إن النبي يعني ما كان ليزعج ابنته وابن عمه علي زوجها، يعني ليزعجهم ويأتيهم في الليل إلا لما في الصلاة من الفضل، إلا لما في الصلاة من الفضل، يعني قال كلاما هذا معناه، هذا الشاهد في الحديث، ألا تصليان؟ فقلت، يقول علي يا رسول الله أنفسنا بيد الله فإذا شاء أن يبعثنا بعثنا. وهذا يقول الحافظ اقتباس من علي من قول الله عز وجل الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، فالله سبحانه وتعالى هو الذي يتصرف في الأنفس، هذا معنى، وكلام علي هذا حق واقتباس من القرآن، يقول يعني كأنه يقول يا رسول الله نحن معذورون بعدم القيام لأننا نائمون، لأننا نائمون ولا نملك أمرا، ما نستطيع، الإنسان النائم يده نفسه بيد الله سبحانه وتعالى ما يملك أن يستيقظ إلا أن يوقظه أحد، فإذا شاء أن يبعثنا بعثنا. النبي لما أجابه علي بهذا سكت. الحافظ يقول يستفاد منه إن السكوت أحيانا يكون جوابا، إن السكوت يكون جوابا. هنا النبي يقول لعلي ولفاطمة ألا تصليان، ترغيب في القيام. علي يعتذر بأنه نائم هو زوجته وأنفسهم بيد الله سبحانه وتعالى ولا يملكون أنفسهم، وهذا حق، لكن لما أجاب النبي بهذا الجواب النبي سكت لأنه ما يريد أن يدخل في الجدل مع علي. فانصرف حين يقول علي، فانصرف حين قلنا ذلك ولم يرجع إلي شيئا، ما رد عليه. يقول ثم سمعته وهو مول يضرب فخذه وهو يقول وكان الإنسان أكثر شيء جدلا، وكأنه يشير إلى جواب علي، يشير إلى جواب علي، هو نوع من الجدل لا شك، يشير إلى جواب علي. والله سبحانه وتعالى وصف الإنسان بهذا، وهو أعلم، هو الذي خلقه سبحانه وتعالى، الإنسان أكثر شيء فيه أنه مجادل، وهذه طبيعة ما ينفك عنها آدم سبحان الله إلا من رحم الله، يعني قلة وكثرة، يعني الإنسان ما تطرح له شيئا إلا ويجادلك فيه سبحان الله، الجدل يعني في الغالب لا يكون شيئا مستحسنا، والله المستعان. هنا يقول الحافظ الحديث هذا فيه فضل لعلي بن أبي طالب لأنه رواه يعني روى ما فيه أدنى غضاضة عليه، أليس كذلك؟ لأنه الآن النبي يقول له صلي هو يجيب هذا الجواب، والنبي يذهب ويقرأ الآية التي فيها الجدل وذم الجدل، أليس في هذا غضاضة عليه رضي الله عنه؟ بلى فيه، ومع ذلك روى الحديث كما حصل، روى الحديث كما وقع رضي الله تعالى عنه. والحديث يعني كما تلاحظون فيه فضل، فيه الترغيب والتحريض كما يقول البخاري على قيام الليل. نعم، نسمع الحديث الذي بعده. الحديث هذا أيضا فيه الترغيب وفيه أيضا يعني فيه المسألتان بالمناسبة، ألا تصليان فيه الترغيب والتحريض، وأما عدم الإجاب فلأنه لما أجابه علي بهذا الجواب هل ألزمه بقيام الليل؟ الجواب لا، ما ألزمه، وإنما انصرف عليه الصلاة والسلام. هذا دليل على أن قيام الليل ليس بواجب، وإنما هو كما قال الحافظ من غير، كما قال البخاري من غير إجاب، ولو كان واجبا لما قبل منه النبي هذا الجواب، لألزمه بالصلاة. نعم، الحديث الذي بعده. قال رحمه الله تعالى حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: إن كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ليدع العمل وهو يحب أن يعمل به خشية أن يعمل به الناس فيفرض عليهم، وما سبح رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم سبحة الضحى قط، وإني لأسبحها. قال الإمام البخاري: حدثنا عبد الله بن يوسف هو التنيسي قال أخبرنا مالك هو ابن أنس عن ابن شهاب هو الزهري عن عروة هو ابن الزبير عن عائشة رضي الله عنها قالت: إن كان رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم ليدع العمل وهو يحب أن يعمل به خشية أن يعمل به الناس فيفرض عليهم. يدع العمل يعني من النوافل، هذا المقصود، يدع العمل أي من النوافل. لماذا؟ خشية أن يفرض على الناس، لو عمل الناس به أن يفرض عليهم. ثم ذكرت مثالا على ذلك صلاة الضحى، وكأنها تقول إن النبي ما صلى صلاة الضحى، ولكن المشكل هنا أنه ثبت عنها في صحيح مسلم أن النبي كان يصلي صلاة الضحى 4 ركعات ويزيد ما شاء، فكيف التوفيق بين نفيها في هذا الحديث وإثباتها في ذلك الحديث؟ قال بعض العلماء إن المنفي في هذا الحديث هو شيء خاص، وكأنها تريد أنه ما كان يصلي صلاة الضحى جماعة في المسجد، كان يترك ذلك، ما كان يصلي ذلك جماعة خشية أن يفرض كما سيأتي في الحديث الذي بعده في قيام رمضان. فكأن المنفي هنا المنفي هيئة خاصة وصلاة خاصة والعلم عند الله. قالت: وما سبح رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم سبحة الضحى قط، وإني لأسبحها أي أصليها. هذا الحديث يفسره الحديث الذي بعده، يفسره ويوضحه أكثر. نعم، الحديث الذي بعده. قال رحمه الله تعالى: حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلى ذات ليلة في المسجد وصلى بصلاته لناس، ثم صلى إلى القابلة فكثر الناس، ثم اجتمعوا من ليلة الثالثة أو الرابعة فلم يخرج إليهم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فلما أصبح قال: قد رأيت الذي صنعتم ولم يمنعني من الخروج إليكم إلا أني خشيت أن تفرض عليكم وذلك في رمضان. ثم قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا عبد الله بن يوسف بالإسناد الأول أن رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم صلى ذات ليلة في المسجد، أي صلاة الليل، أي صلى قيام الليل. وقد ثبت في صحيح ابن خزيمة وصحيح ابن حبان عن جابر أنه صلى بهم 8 ركعات ثم أوتر، هذا في رمضان في المسجد. يقول: فصلى بصلاته ناس ثم صلى من القابلة فكثر الناس، يعني أخذوا، لأن الناس أخذوا يتحدثون بينهم أن رسول الله يصلي في المسجد، فكل ليلة يجتمعون ويزدادون. قال: ثم اجتمعوا من الليلة الثالثة أو الرابعة، يعني صلى بهم في الليلة الأولى الثانية الثالثة والناس تزداد يتحدثون، فلم يخرج إليهم رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم في الليلة الرابعة، ما خرج إليهم. اجتمعوا في المسجد يقود الراوي حتى غص بهم المسجد من كثرتهم، تنحنحوا فلم يخرج، ظنوه أنه نائم عليه الصلاة والسلام فحصبوا الباب ما خرج إليه، فلما صلى بهم صلاة الصبح، يعني ما خرج إليهم إلا في الصبح الفجر، ما تركهم في الليل ما خرج إليه، فلما أصبح قال بعدما صلى الصبح بعدما انتهى من الصلاة صلاة الفجر التفت إليهم فقال: قد رأيت الذي صنعتم، أي اجتماعكم وما فعلتم من محاولة إيقاظ مثلا أو حثي على الخروج أو تنبيهي للخروج. النبي يقول: ما لم يخفى علي، كما جاء في بعض الروايات قال: لم يخفى علي مقامكم، يعني في المسجد، قد رأيت الذي صنعتم ولم يمنعني من الخروج إليكم إلا أني خشيت أن تفرض عليكم، أي قيام رمضان، أن تفرض عليكم أي الصلاة في الليل. تقول عائشة: وذلك في رمضان. إذن هذا دليل على أن القيام ليس بواجب، هذا دليل على أن القيام ليس بواجب، لأن النبي تركه، بل تركه خشية أن يفرض. هنا بعض العلماء استشكل، قال: إن الله عز وجل لما فرض الخمس صلوات على رسول الله في ليلة المعراج قال: هن خمس وهن خمسون لا يبدل القول لدي. يعني الفريضة الثابتة خمس صلوات ما تبدل. فهنا جاء الإشكال، قال: كيف النبي يخشى أن تفرض وقد أخبره الله عز وجل أنها خمس لا تبدل، فكيف يخشى أن تفرض؟ نعم، بعض العلماء هنا قال، وذكر ذلك الحافظ فتح الباري، قال: لأن صلاة الليل كانت واجبة على رسول الله، والاقتداء به فيما يكون واجبا عليه ربما أصبح واجبا على الأمة، هكذا قال، هو ضعيف، لأن هذا مبني على قول ضعيف هو أن قيام الليل واجب على رسول الله وليس كذلك. الحافظ قال في الفتح بعدما ذكر بعض الأجوبة التي مرتضاه وهي ضعيفة في الحقيقة، قال: وقد فتح الباري بثلاثة أجوبة. هذا فتح الباري، وهنا قال: وقد فتح الباري، أول موضع في الفتح يشير إلى عنوان الكتاب. وذكر الحافظ هنا ثلاثة أجوبة جيدة على هذا الإشكال، فقال رحمه الله: يحتمل، يعني بالتلخيص أنا أذكر بالمعنى، قال: يحتمل أنه خشي أن تفرض، أن تكون صلاة الليل لا تصلى إلا في المسجد، يعني لا تكون مشروعة إلا في المسجد، وهو رجح هذا، قال: هذا أقوى شيء. تفرض عليكم يعني أن لا يصلي الإنسان قيام الليل إلا أين؟ إلا في المسجد جماعة. الوجه الثاني قال: أن خشي أن تفرض على الكفاية وليس على الأعيان، وقالوا هذا ما يكون في المعارضة، يعني بعض العلماء قال أن صلاة العيد فرض كفاية، ما تكون هذه مثلها، يعني فرض كفاية. الجواب الثالث وهو الأقوى في نظري، وهو الذي ينبغي أن يقدم، قال: خشي عليه الصلاة والسلام أن تفرض في رمضان، يعني النبي عليه الصلاة والسلام امتنع عن الخروج للمسجد خشية أن تفرض صلاة التراويح على الأمة، وهذا مناسب لأنها قالت رضي الله عنها في آخر الحديث: وكان ذلك في رمضان، وكان ذلك في رمضان. فالنبي خشي أن يفرض على هذه الأمة قيام رمضان. فإن كان كذلك، إذن ما في معارضة بين هذا الحديث وبين حديث لا يبدل القول لديه، فالنبي إنما ترك الخروج للناس خشية أن تفرض صلاة التراويح على الناس في رمضان. ويؤكد هذا لك ويبينه أن كان الحافظ ذكره، ينبغي يعني كان ينبغي يذكره حتى يقوي بهذا الوجه، أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أحيا صلاة التراويح في المسجد. ولماذا أحياها؟ هي سنة، لأن الخشية التي خشيها رسول الله انتفت بموته عليه الصلاة والسلام، لأن التشريع إنما يكون في حياته عليه الصلاة والسلام، بعد موته ما في تشريع، ما في فرض، ما في إيجاب، ما في تحريم، انتهى التشريع بموته. فلما أمن الناس هذا الجانب وأمن عمر هذا الجانب، جمع الناس على صلاة التراويح والقيام في المسجد في رمضان. إذن جمع عمر يدل على أن الخشية التي خشيها رسول الله ما هي؟ أن يفرض القيام والتراويح على الناس في رمضان. وهذا الوجه هو أقوى الأوجه في نظري والله أعلم، والحمد لله رب العالمين.